المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فما كان جواب قومه والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. هذه الآيات والآيات اللي قبلها جاءت معترضة بين دعوة إبراهيم لقومه وجوابهم له، جاء هذا الكلام معترض. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فما كان جواب قومه أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده. هذا كلام معترض جاء لبيان قدرة الله وأن هذه الشريحة إن كذبت فالله قادر على إهلاكها كما أهلك من سبق من المكذبين. ثم لما أنهى هذا قال: فما كان جواب قومه، جاء الكلام. ولذلك هذا جاء بين هذا وهذا الاعتراض كثيرا ما يأتي، وهو أسلوب بليغ وجميل، وهو من الإطناب في الكلام لأغراض، كما قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. أصلا يطعمون الطعام يتيما ومسكينا، لكن جاء على حبه لأنه إذا لم يكن على حبه ما يكون له قيمة كبيرة، لكن إذا كان يطعم وهو محتاج يكون القيمة إيش؟ والأجر عظيم. هذا يسمى الإطناب، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. يأتي الكلام في داخل الكلام ليتنبه منه وليبقى الإنسان منتبه، لأن هذا الكلام دخل بين كلامين. نعم. إذن يقول: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، كفروا جحدوا ربوبيته وألوهيته وانفراده بالعبادة ولقائه أنه يبعث الخلق، أولئك يوم القيامة يئسون من رحمته. إذا خرجوا من القبور وشاهدوا الأمور وفهموا ما أخبروا به في الدنيا، عند ذلك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب موجع يصل وجعه إلى قلوبهم. ولذلك القرآن دائما يكرر أن الإنسان ينتبه. والذين كفروا بآيات الله ولقائه وماتوا على ذلك أولئك عند البعث يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، أي وجيع يصل ألمه إلى قلوبهم، وإلى ألم لا يعلمه إلا الله. والنتيجة البدار، النتيجة أن الإنسان يعتبر قبل أن يفوت الأوان. نحن الآن نقرأ القرآن ونتدبره ولازلنا في الدنيا، وهو يحذرنا من مسالك العطب، ويشجعنا على مسالك أهل الخير، ويوضح ويزيد حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره ولا يهلك إلا هالك. فما كان جواب قومه؟ فلم يكن جواب قومه وهم قوم إبراهيم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أقتلوه أو حرقوه. طيب، هو قال لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبين لكم أن الله هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يعطي وهو الذي يدفع. فلم يكن جواب قومه له إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. إذن نحن نعمل أحد الأمرين. طبعا والسياق دل على واحد، فأنجاه الله، إذن معناته أرادوا تحريقه بدليل فأنجاه الله من النار. والقصة ادمجت هنا واختصرت وبينت في الأنبياء وفي غيره. لما ذهبوا لعيدهم أخذ أصنامهم وكسرها كلها، وأخلى الصنم الكبير وعلق له السيف. فلما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا، يعني يصطر أن يده هو اللي كان ماسك بها، وأشار لهم إلى الصنم الكبير في السيف. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أول رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، الحق لكم، كيف تعبدوا أصنام لا تعرف. بعدين جاءهم الشيطان نكسوا على رؤوسهم وقالوا له يا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بعدين قال واحد سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بعدين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بعدين جمعوا الحطب وأتوا بالمنجنيق ورموا بالمنجنيق، لأن يقال أن النار التي أوقدها لو يمر الطير يسقط بشدة الحر، ما كان يستطيع يمر فوقها شيء. وأخذوا منجنيق ورموه. يقال جاء جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، أما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار كوني بردا، كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، لو لم يقل الله سلام لا أصبح إبراهيم داخل النار تلج، لكن قال كوني بردا وسلاما. يعني إذن فأنجاه الله من النار، فدمج القصة هنا. ولذلك القرآن يبين بعض ما أجمل في بعض فصل في بعض، وما وضح في بعض أجمل في الثاني، وكثيرا ما يحيل إلى البيان الآخر. كما قال هناك في سورة النساء أحال إلى البيان في قضية إيش؟ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني أحال إلى البيان السابق في أول السورة. ولذلك هذا القرآن كل شيء يوضحه، مشاكل المسلمين محلولة في القرآن. لماذا؟ لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ما من شأنه أن يبينه، فكل مشكلة محلولة في القرآن. إذن حري بنا أن نبحث عن حل ما يشكل علينا في ديننا ودنيانا في كتاب ربنا، ونهتم بالمراكز التي تخرج لنا من كتابنا الحلول لما نحتاجه، مراكز للقرآن. كيف نقوي التربية من القرآن؟ كيف نقوي الأخلاق من القرآن؟ كيف نقوي البيع من القرآن؟ كيف نقوي العلم بالقرآن؟ كيف نقوي الخشية بالقرآن؟ كل شيء يقوى بالقرآن. إذن هذا الكتاب فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، كل ما موجود فيه من انتشاء خلق آدم ونزول من الجنة وإتيان إبليس له، ثم كيف نزل وكيف وجدت له حواء، وبعدين إلى أن يدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. كل شيء مبين فيه، أحل الله البيع وحرم الربا، أباح النكاح، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين العبد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، كل يعني كل شيء حرموا علينا أعطانا بدل شيء إيش؟ حلال، في غنية حلال، الربا حلال، البيع حرام، الزنا حرام، النكاح حلال، الخمر حرام، الحليب وأنواع العصير مباحة، الميت حرام، المذبوح حلال، كل شيء حرموا علينا أعطانا عنه إيش؟ غنية وكفانا. وهذا من الابتلاء، حتى يقول المتقي سمعا وطاعة، ويقول المجرم ما الفائدة لله في هذا؟ ما الفائدة أني أضع وجهي في الأرض ونجعل مؤخرتي فوق؟ ما الذي ينفع الله في هذا؟ عجيب. الله قال اسجدوا واركعوا، بتقول ما الفائدة؟ الفائدة أنك أنت تطيع ربك يدخلك الجنة، تعصي تدخل جهنم، وبضدها. ولذلك الدنيا كلها ابتلاءات، الله خلق الخلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، خلقهم للابتلاء والرحمة. وقال فمنهم شقي وسعيد. إذن فلم يكن جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، لكم الخيار بين اثنين. ودل السياق على أنهم اختاروا التحريق لقوله تعالى فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لدلالات وحجج واضحة لقوم يؤمنون. كيف من طبيعة النار الحرق وهي لم تحرق إبراهيم؟ ولذلك قدرة الله هائلة، أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. لذلك من هذه صفاته يطاع ولا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. إن في ذلك الذي ذكرته لكم وبينته لكم لدلالات وبراهين واضحة لقوم يؤمنون يصدقون ويذعنون. وقال إبراهيم لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، أوثانا مودة بينكم، أوثانا مودة، ما أدري ثلاثة قراءات فيها، وقال إنما اتخذتم إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا أصناما مودة بينكم، هذه الأصنام هي مودة بينكم، ويوم في الحياة الدنيا تتوادون بها في الحياة وتتصادقون وتجتمعون عليها، ولكن يوم القيامة يتغير، ولذلك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصدقاء على الدنيا قد تستمر صداقتهم وفي الغالب تنقطع، في الغالب أصدقاء الدنيا تنقطع في الدنيا، لكن إذا كانوا عندهم بعض المصالح والعقل قد تستمر، لكن لا اليوم القيامة ما في أصدقاء إلا على الدين أبدا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يجحده ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يا لطيف، إذا دخل هؤلاء في النار ما الفائدة في الصداقة في الدنيا وما الفائدة فيما كانوا عليه؟ لذلك فليحذر الإنسان من الخليل الفاسد، فإنه يحرق حسناته كما تحرق النار الحطب الرقيق. لا يوجد شيء أضر على الإنسان من قرناء السوء، وقيضنا لهم قرناء وحق عليهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. خلت من قول الهلاك أعوذ بالله والنار. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للإنسان من الصديق الصالح. الصديق الصالح عجيب، يحفظك يسترك يذكرك يساعدك، لأن المسلم إذا كان يمشي مع مسلم كامل الإيمان فكأن عنده حرس، كأنه في عيد، لأنك واثق أنك لا تفتضح لا تخان، يخلص لك، تذكر إذا نسيت، تستر إذا حصل منك شيء. ما فيه مثل الإيمان، ما فيه مثل الاستقامة. ذلك الحق الذي ينبغي أن يصرف فيه هو الصديق الصالح، ولما أن يبحث عنه ويبذل فيه ويتمسك منه، لأنه هذا يساعدك على الطاعة، يساعدك على الخير، يساعدك على الترقي. أما صديق الفاسد فهذا لا يوجد أضر منه، لأنه لا يزال يجرك يأكل لك الغيبة، يسمعك غيبة، يشهيك في الدنيا، يحبب إليك المعاصي، يحاول أنه يقول لك يا أخي كل وقت صلاة كل وقت ذكر يا أخي، الله غفور رحيم، ويحاول يأتيك بش. وشياطين الإنس أشد من شياطين الجن، لأن شياطين الجن تستعذ بالله يخلص عنك، شياطين الجن يأتيك من كل طريق حتى إيش؟ حتى يوبقك. إذن يوم القيامة يكفر بعضهم بعضكم ببعض. ما لا القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بل كنتم مجرمين. النار مثواهم جميعا، نرجو الله السلام والعافية. إذن يحذر العاقل من صديق السوء، ويبحث عن الصديق الصالح، ويحاول أن يخطط للنجاة، لأن هؤلاء القوم بعضهم كان على عقل وعلى فهم، ولكن عياذا بالله لم يستعملوا عقولهم فيما ينفعهم. فآمن له، أي صدق لأجله لوط وكان ابن أخيه وقريبه، وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، مسافر إلى ربي إلى الله، إنه العزيز الغالب الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، وذهب إلى الشام. نعم. ووهبنا، أعطيناه منحة منا إسحاق، وبعدين أكرمناه إكراما آخر أن إسحاق يولد له ولد ويسمى يعقوب، وهذا أكبر دليل على أن الذبيح إسماعيل، لأنه كيف يأمره بذبحه وهو بشره به وبشره أن يكون له ولد؟ هذا أكبر دليل على هذا. وهبنا له إسحاق، ومن بعد إسحاق ابنه يعقوب، يعقوب بن إسحاق، فأكرمناه بأن يكون له ولد وهذا الولد يعيش حتى يولد له. وقلنا إن هذا أكبر دليل على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، لأنه كيف يأمره بذبحه وقد أخبره أنه يولد له ولد؟ ولذلك قال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وحيد، ولد وحيد يقال له اذبحه، فيقول سمعا وطاعة ويتلو يدز يطعزه ويأتي بمدية يريد أن يذبحه. قال له رب كفى، وفديناه بذبح العظيم كبش. فهذا دل على أن الذبيح إسماعيل. ثم وبشرناه بإسحاق بعد ذبحه، بعد الأمر بذبح إسماعيل، هذا أيضا دليل آخر. والخلاف بين العلماء قديم، ومن جملة من رجح أن الذبيح إسحاق كبير المفسرين ابن جرير على علمه وجلالته، وهو إمام الدنيا، ولكن كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول مرجوح، رجحه المحققون. كما قلنا وبشرناه ببش، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. نعم. وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب، في ذريته النبوة والكتاب، أي جعلنا الأنبياء من بعد إبراهيم في ذريته وأولاده، والكتب تنزل عليهم، وهذا منحة إلهية. وآتيناه أجره في الدنيا، كل الناس تنتسب لإبراهيم وتحبه وتذكره بالخير، وما في واحد يقول إبراهيم في شيء. اليهود والنصارى يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ويقول كان إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناه أجره في الدنيا، جعلنا له الذكر الحسن والسيرة العطرة والولد الصالح، منح إلهية، لأنه عبد أكرمه الله وفف كل ما أمر إبراهيم بشيء يقول حاضر، ما قال لا، وإبراهيم الذي وفى، كل ما أمر إبراهيم يقول سمعا وطاعة. فلذلك أعطاه الله ما أعطاه لما رزقه من الاستقامة ومن تنفيذ أوامر الله ومن الصبر على الابتلاءات التي جاءته. وإنه في الآخرة لمن الصالح. إذن جمع له ربه بين صلاح الدنيا والأخرى، وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ أعطاه في الدنيا الذكر الحسن والولد الصالح، وكل واحد يتمنى أن يكون تبع إبراهيم. وإنه في الآخرة من جملة الصالحين الذين يكرمهم الله. ولذلك لا يوجد شيء أعز على الإنسان من أن تصلح له دنياه وأخرى، وصلاح الدنيا والأخرى يكون بالطاعة لله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فإذا قام العبد بأوامر الله واجتنب نواهي الله وعمل بطاعة الله في ضوء دين الله، ربنا يصلح له الأخرى والدنيا والأولى. ولذلك قال أوفوا بعهدي، إيش؟ أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وقويتموهم ودعوتم لما جاءوا به ورددتم عنهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، بذلتم من أموالكم ومن أوقاتكم ومن جاهكم، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله لا يخلف الميعاد، لكن نحن دائما نريد الثمن والمثمون. ما هو معقول المسلمون الواحد يريد أن يدخل الجنة بدون ما يدفع شيء، لا. الآيات السابقة، أول السورة هذه اللي نحن فيها، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا للكذب. ليبقى الجنة يبذل من ماله من جاهه من وقته من راحته من عرضه، يبذل. أما الذي يريد الجنة ولا يبذل ما هو معقول. واحد الآن يأتي لأحد المتاجر ويأتي بعربة ويملها من البضائع ويخرج بدون ما يحاسب، ماذا يقول له صاحب المحل؟ ماذا يقول له؟ ايش بك يا اخي، كل شيء له ثمن. اذا الجنة لها ثمن، ونعم لها ثمن، العلم له ثمن، التقى له ثمن، كل شيء له ثمن. وأعلى ثمن ثمن الجنة، لأنها أعز شيء ينال المسلم الجنة، فثمنها غالي. العلم له ثمن، هل رأيتم إنسان ينال رفعة العلم ما وجد ذل الطلب؟ لا يمكن، لا يمكن الإنسان ينال رفعة العلم إلا بعد أن يتجرع ذل الطلب، العري والعطش والجوع والسهر والتعب والخدمة والبعد عن الأصدقاء والأحبة والأهل، بعدين ينال عز العلم. ما يمكن ينال العلم من لم يتجرع التعب، يسهر يقرأ، يسهر يتحمل الجوع العطش البعد عن الأحبة وعن الأصدقاء وعن التفسح وعن النوم وعن الراحة، بعدين ينال عز العلم. هل يمكن ينال التقاء من لم يكابد الطاعة، غض البصر كف اللسان السمع اليد الرجل البطن، يكابد الطاعات، بعدين يأتيه التقى ويمتلئ قلبه من الإيمان؟ ما يمكن يأتي التقى إلا بمكابدة الطاعات. ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا، والذين جاهدوا البصر، المشاكل من البصر. ولذلك ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا غض، ولرحمته بنا ما قال يغضوا أبصارهم حتى لا يسقط الواحد في حفرة أو يضربه جدار، قال يغضوا من أبصارهم، لكن قال ويحفظوا، ما قال ويحفظوا من فروجهم، لا، الحفظ للفرد لأنه ما يضر، لكن البصر، لكن النظرة الأولى. عجيب هذا الدين. ذلك التقى ينال بمكابدة الطاعات، ولذلك الأعمال تسقي القلب كما تسقي المياه الأشجار، كما أن الشجر لا يعيش بدون الماء، الإيمان لا يعيش بدون عمل. الذي يقوي الإيمان العمل، الصلاة الزكاة الذكر الاستغفار، هذا الذي يقوي الإيمان ويجعله قوي، ويجعل صاحبه نشيط على الطاعة، قوي عن ترك المعاصي. فإذا ترك المسلم الأعمال ذبل الإيمان في قلبه، فلم يقاوم الشهوة ولم يقاوم الشبهة، فجره الشيطان وبعدين أوقعه في المهالك. أهم شيء يقوي الإيمان العمل، طاعة. لذلك الصلاة هذه أمرها عجيب. نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه 5 مرات أيبقى عليه درر؟ لكن الصلاة ما تنفع إلا إذا كانت بخشوع وبإخلاص نية وبركوع وسجود وقراءة. إذا كانت ناقصة يكون أجرها ناقص. وآتناه أجره في الدنيا. لوط وإنه في الآخرة لمن جملة الصالحين، يعني أصلح له ربه دنياه وأخراه. واذكر لوطا إذ قال لقومه، وأرسلنا لوطا وقال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. الفاحشة يعني الفعلة الفاحشة، العملية الخسيسة الخبيثة الدنيئة المنتنة، فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما هي؟ إنكم لتأتون الرجال، إنكم لتأتون الرجال، إنكم لتأتون الرجال، يعني استفهام إنكاري في أدبارهن، في أدبارهم عياذا بالله. ولذلك هذا عمل خسيس خبيث قذر مؤذن بانتهاء البشرية. أولا خطورة أنه يؤذن بانتهاء البشرية إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، بعد 100 سنة لا يبقى أحد. لذلك هذا عمل خسيس وما سبقهم له أحد من العالمين. ولذلك لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن. وما ورد عن ابن عمر منسوخ أو لا يصح وما صح منه، فهذا قبل أن أن أن أن تأتي النصوص. ملعون من أتى أهله في دبرها. وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في محل الحرث. بعض الناس يقول نساؤكم حرث لنا في محل الحرث، الحرث محل زرع الولد، أما الدبر ليس محل، هذا محل العذرة محل المنتن وليس محل الحرث. أن شئتم مقبلة أو مدبرة إذا كان في القبل، إذا كان في محل زرع الولد، مقبلة مدبرة قائمة نائمة، إذا كان في صمام في محل الحرث. أما إتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم بالإجماع، لا يجوز، وملعون من فعله، ولا تبيحه الشريعة. بل حرم الله إتيان الزوجة وهي في الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن. ويسألونك عن المحيض قل هو ألا فرع التي ألاه، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن. فكيف نقرب المرأة في دبرها؟ لذلك هذا الدين دين غاية في الحسن والجمال. أئنكم على سبيل الإنكار لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، يعني تقفون في طرق الناس، وإذا جاء الضيف تأخذونه وتعملون فيه هذه الفعلة الفاحشة، وتأتون في ناديكم المنكر. أقوال أقواها أنهم يحسبون الناس ويسخرون منهم، يقول يبنون على السابلة ويجلسون في مجالسهم، فإذا جاء الإنسان حصبوه بالحصى وسخروا منه، وناديهم مجلسهم المنكر، وهو هذا الذي يفعلوه على أصح الأقوال. فلما نصح لهم وبين لهم الحق لم يكن من قومه جوابهم لهم إلا أن قالوا عياذا بالله كفرا وجهلا وعنادا وتكبرا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين فعجل علينا العذاب. قال لوط